بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثامن من مجالس الثامن بعد المئة من مجالس قراءة شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه. قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى: قوله ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم. أهل السنة يذكرون هذه المسألة، كرامات الأولياء، في كتب العقيدة للرد على منكري الكرامات، فإن أكثر المعتزلة ينكرون كرامات الأولياء وينكرون خوارق السحرة والكهان، فينكرون حقيقة السحر وينكرون كذلك الكرامات ويكذبون بالوقائع التي تذكر ونحو ذلك، ولهم شبهة في هذا ستأتينا خلال هذه الأوراق. ووافق أو ووقع في هذا الخطأ أيضا ابن حزم عليه رحمة الله، فهو ممن يقول بإنكار كرامات الأولياء. فأهل السنة يذكرون في كتب العقائد هذه المسألة للرد على المنكرين. قال رحمه الله تعالى: المعجزة في اللغة تعم كل خارق للعادة. الكلام من أوله لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وسنذكر موضعه. المعجزة في اللغة تعم كل خارق للعادة، كل ما خرق العادة يسمى معجزة، لأنه يعجز الناس أن يأتوا بمثله. قال: وفي عرف أئمة أهل العلم المتقدمين كالإمام أحمد بن حنبل وغيره، ويسمونها الآيات، هكذا عندنا. وقال في الحاشية: قال كذا في الأصول والفتاوى. وفي طبعة أحمد شاكر: وكذلك الكرامة في عرف أئمة أهل العلم المتقدمين. والظاهر أن أحمد شاكر صححها، لأنه سيأتي بعد سطر أن ماذا ذكر التفريق بينهما، بين المعجزة وبين الكرامة، ولأجل هذا صححها هكذا. قال: ولكن كثيرا من المتأخرين يفرقون في اللفظ بينهما. ما هما؟ المعجزة والكرامة، فيجعلون المعجزة للنبي والكرامة للولي، وجماعهما الأمر الخارق للعادة. طيب، ولكن لفظ المعجزة ليس واردا في الكتاب والسنة، وكذلك لفظ الخارق، وإنما تسمى آيات وتسمى براهين. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في النبوات وفي غيره من كتبه أن هذا هو اللفظ الذي ينطبق تماما على ما جاء به الأنبياء. وأما لفظ الإعجاز ولفظ الخارق فهو وإن كان من لوازم آيات الأنبياء، لكنه ليس هو الحد المطابق لها. قال: فصفات الكمال ترجع إلى ثلاثة: العلم والقدرة والغنى. وهذه الثلاثة لا تصلح على وجه الكمال إلا لله وحده. ما علاقة ذكر العلم والقدرة والغنى هنا وهو يتكلم عن الخوارق؟ الجواب أن الخوارق هي ترجع إلى واحد من هذه الثلاث الصفات، لأنها إما خارق في العلم ويسمى الكشف عن طريق الإلهام أو عن طريق الفراسة أو غير ذلك، وإما عن طريق التأثير وهو الذي عبر عنه بالقدرة، وإما عن طريق يعني الاستغناء عن أشياء يعتاد الناس إلى الحاجة إليها، كمن مثلا يحبس شهرا بدون طعام ويبقى يعني بقواه كذا، كما حصل لبعضهم ونحو ذلك. الشاهد فالخوارق هذه ترجع إلى هذه الصفات الثلاث. قال: وهذه الثلاثة لا تصلح على وجه الكمال إلا لله وحده، فإنه الذي أحاط بكل شيء علما، وهو على كل شيء قدير، وهو غني عن العالمين. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبرأ من دعوى هذه الثلاثة بقوله: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. فقوله لا أقول لكم عندي خزائن الله هذا متعلق بإيش؟ الغنى. ولا أعلم الغيب بالعلم ولا أقول لكم إني ملك، أي إن عندي من القدرة ما هو فوق طاقة البشر. قال وكذلك قال نوح عليه السلام، لكن لفظ الآية في حق نوح ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك، ما في لكم، ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم الآية. قال فهذا أول أولي العزم وأول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض، وهذا خاتم الرسل وخاتم أولي العزم، وكلاهما تبرأ من ذلك. وهذا لأنهم يطالبونهم تارة بعلم الغيب كقوله تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها، وتارة بالتأثير كقوله تعالى وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، وتارة يعيبون عليهم الحاجة البشرية التي هي عكس الغنى كقوله تعالى وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، فأمر الرسول أن يخبرهم بأنه لا يملك ذلك وإنما ينال من تلك الثلاثة بقدر ما يعطيه الله، فيعلم ما علمه الله إياه ويقدر على ما أقدره عليه ويستغني عما أغناه عنه من الأمور المخالفة للعادة المضطردة أو لعادة غالب الناس. فجميع المعجزات والكرامات ما تخرج عن هذه الأنواع. ثم الخارق إن حصل به فائدة مطلوبة في الدين كان من الأعمال الصالحة المأمور بها دينا وشرعا، إما واجب أو مستحب إذا حصل به فائدة متعلقة بالدين، وإن حصل به أمر مباح كان من نعم الله الدنيوية التي تقتضي شكرا، وإن كان على وجه يتضمن ما هو منهي عنه نهي تحريم أو نهي تنزيه كان سببا للعذاب أو البغض. فليس كل من أعطي من كان عنده شيء من خوارق العادات معناه أنه ولي من أولياء الله وأن ذلك يقربه عند الله سبحانه وتعالى، بل بحسب ما يكون من آثار ذلك الخارق، وإلا فالسحرة عندهم خوارق لما يعتاده الناس، فلكنها تزيدهم بغضا عند الله سبحانه وتعالى. قال كالذي أوتي الآيات فانسلخ منها، بلعام بن باعورا رجل من بني إسرائيل، يذكر المفسرون أنه هو المقصود بقوله تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا كما هو معلوم. ثم قال عندنا مباشرة لاجتهاد أو تقليد، فحصل سقط، السقط هو لكن قد يكون صاحبها معذورا لاجتهاد أو تقليد، لكن قد يكون صاحبها معذورا. طيب قال لكن قد يكون صاحبها معذورا لاجتهاد أو تقليد أو نقص علم عقل أو علم أو غلبة حال أو عجز أو ضرورة، يعني ما حصل من خوارق العادات قد لا يكون الشخص فيه مصيبا بحيث تطلب من غيره، كما كان يحصل من بعض الأمور التي تحصل لبعض العباد عند يعني الاصطلام ذهاب عقولهم، ولهذا قال أو نقص عقل. وقوله عند عجز أو ضرورة مثلا كمن يضطر إلى ترك الأكل لعدم وجوده فيعينه الله سبحانه وتعالى، أو يحبس عن الطعام فيعينه الله ويبقى المدة الطويلة التي تخرق العادة دون طعام، فليس معنى هذا أنه يطلب من الشخص أن يفعل ذلك لأجل أن تكون كرامة في حقه، ينظر يجرب، لا هذا ليس بمطلوب. قال فالخارق ثلاثة أنواع، محمود في الدين ومذموم ومباح، فإن كان المباح فيه منفعة كان نعمة وإلا فهو كسائر المباحات التي لا منفعة فيها. قال أبو علي الجوزجاني اسمه الحسن بن علي كن طالبا للاستقامة لا طالبا للكرامة، فإن نفسك متحركة في طلب الكرامة وربك يطلب منك الاستقامة، وهذا كلام عظيم. قال الشيخ السهروردي في عوارفه، قال في الحاشية عوارف المعارف صفحة 54، يعني كتاب من كتب اسمه عوارف المعارف، وهذا الرجل هو شهاب الدين عمر بن محمد بن عبد الله السهروردي الصوفي، قال وهذا أصل كبير في الباب، فإن كثيرا من المجتهدين المتعبدين سمعوا عن سلف الصالحين المتقدمين وما منحوا به من الكرامات وخوارق العادات، فنفوسهم لا تزال تتطلع إلى شيء من ذلك ويحبون أن يرزقوا شيئا منه. ولعل أحدهم يبقى منكسر القلب متهما لنفسه في صحة عمله حيث لم يحصل له خارق. هذا يعني يحصل لا سيما عند الجهلة، فيبقى منتظرا متى تحصل له الكرامة، إلا قال إذن أنا الله أعلم ماذا عندي من نقص. ولو علموا بسر ذلك لهان عليهم الأمر، فيعلم أن الله يفتح على بعض المجاهدين الصادقين من ذلك بابا، والحكمة فيه أن يزداد بما يرى من خوارق العادات وآثار القدرة. عندنا وأمارة القدرة، قال في الحاشية في العوارف آثار، وآثار القدرة يقينا، فيقوى عزمه على الزهد في الدنيا والخروج عن دواعي الهوى. فسبيل الصادق مطالبة النفس بالاستقامة، فهي كل الكرامة. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن الكرامة قد تحصل لشخص أضعف إيمانا من غيره، يكون عند هذا عنده إيمان وهذا عنده إيمان، فتحصل لمن هو أضعف ولا تحصل لمن هو أقوى بحسب حاجة إلى ذلك. قد يعني ينعم الله عليه بالكرامة ليزداد إيمانه، لا لأن إيمانه أقوى من الآخرين، فيكون هذا من رحمة الله به. ولهذا كانت الكرامات في من بعد الصحابة أكثر منها في الصحابة. طيب، هنا انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله عند قوله فهي كل الكرامة، انتهى كلام شيخ الإسلام، وهو مأخذ من الفتاوى 11 من صفحة 311 إلى 321 بتصرف. ثم بدأ أيضا في كلام آخر لشيخ الإسلام فقال ولا ريب أن للقلوب من التأثير أعظم مما للأبدان، أعظم مما للأبدان، لكن إن كانت صالحة كان تأثيرها صالحا، وإن كانت فاسدة كان تأثيرها فاسدا. فالأحوال يكون تأثيرها محبوبا لله تعالى تارة ومكروها لله أخرى. يعني الآن مثلا العائن حصل تأثير من قلبه ونفسه على المعين، فهذا تأثير للقلوب والنفوس الأرواح، ربما يحصل من التأثير ما لا يحصل بالأبدان. لو ضرب الشخص بيده لما أثر كما تؤثر العين مثلا. قال وقد تكلم الفقهاء في وجوب القود على من يقتل غيره في الباطن، هذا المراد يعني من يقتل غيره في الباطن أي عن طريق العين. تكلموا هل يجب القود أو لا، وبعضهم يفصل إن كان يعني قتله مباشرة وهو يعلم من نفسه أنه يقتل وتعمد ذلك فإنه يقتل به. قال وهؤلاء يشهدون ببواطنهم وقلوبهم الأمر الكوني، ويعدون مجرد خرق العادة لأحدهم أنه كرامة من الله له. يعني كلما حصل خارق للعادة ظنوه كرامة، لا بل ينظر هل هو موافق للأمر الشرعي، ليس فقط أنه أمر كوني قد حصل، فإن الأمور الكونية قد تكون محبوبة لله وقد تكون مبغضة عندك ما هو معلوم، هذا مراده. قال ولا يعلمون أنه في الحقيقة إنما الكرامة لزوم الاستقامة، هكذا وفي الفتاوى، ولا يعلمون أنه في الحقيقة إهانة وأن الكرامة لزوم الاستقامة. قال وأن الله تعالى لم يكرم عبدا بكرامة أعظم من موافقته فيما يحبه ويرضاه، وهو طاعته وطاعة رسوله وموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه. وهؤلاء هم أولياء الله الذين قال فيهم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وأما ما يبتلي الله تعالى به عبده من السراء بخرق العادة أو بغيرها أو بالضراء، فليس ذلك لأجل كرامة العبد على ربه ولا هوانه عليه، بل قد سعد بها قوم إذ أطاعوه وشقي بها قوم إذ عصوه، كما وضحنا قبله السراء، لا السراء مقابلة للضراء التي بعدها. نعم، ذكر في الحاشية أن في نسخة إذا. قال كما قال تعالى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا، كلا. يعني كلا ليس الأمر كذلك، فهو مجرد ابتلاء قد يكون خيرا وقد يكون شرا للعبد. يعني زجر، نعم هي زجر لهم عن هذا الاعتقاد الذي يعتقدونه. قال: ولهذا كان الناس في هذه الأمور ثلاثة أقسام: قسم ترتفع درجتهم بخرق العادة كالأنبياء والأولياء تخرق لهم العادة فتزيدهم إيمانا، وقسم يتعرضون بها لعذاب الله كالسحرة والمشعوذين، أو ربما إنسان ضعيف الإيمان يعني تخرق له العادة فيعجب بعمله وربما ترك الاستقامة ويظن أنه قد وصل إلى اليقين كما هو حال كثير من الصوفية، وقسم يكون في حقهم بمنزلة المباحات كما تقدم. هنا انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله، وهو مأخوذ من مجموع الفتاوى المجلد العاشر ضمن رسالة التحفة العراقية من صفحة 29 إلى 30. ثم أيضا بدأ بكلام آخر لشيخ الإسلام فقال: وتنوع الكشف والتأثير باعتبار تنوع كلمات الله. الكشف والتأثير، قلنا الكشف متعلق بالعلم، والتأثير إما بفعل شيء فيكون يسمى قدرة، وإما بالاستغناء عن شيء فيسمى الغنى، فعاد الأمر إلى الثلاثة الصفات التي سبق: العلم والقدرة والغنى. فالتأثير يطلق على الأمرين، على القدرة تطلق على الأمرين، التأثير وهو الفعل، والغنى وهو القدرة على الترك. قال: وتنوع الكشف والتأثير باعتبار تنوع كلمات الله. وكلمات الله نوعان: كونية ودينية. فكلماته الكونية هي التي استعاذ بها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، سبق الحديث معنا. قال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته. وفي الأصول، في أصول الكتاب: وتمت كلمات ربك، وهي القراءة التي يقرأ بها شيخ الإسلام وابن أبي العز، يعني قراءة أبي عمرو بن العلاء. قال: والكون كله داخل تحت هذه الكلمات وسائر الخوارق. الكون كله داخل تحت هذه الكلمات، يكون بكلمات الله الكونية، وسائر الخوارق أيضا تحصل بكلمات الله الكونية. يقول الله لشيء كن فيكون، من خارق للعادة أو غيره. والنوع الثاني: الكلمات الدينية، وهي القرآن وشرع الله الذي بعث به رسوله، وهي أمره ونهيه وخبره، وحظ العبد منها العلم بها والعمل والأمر بما أمر الله به. كما أن حظ العباد عموما وخصوصا العلم بالكونيات والتأثير فيها أي بموجبها، فالأولى تدبيرية كونية والثانية شرعية دينية. فكشف الأولى العلم بالحوادث الكونية، إذا كان الكشف مثلا، لأنه قال معنا كشف معنا تأثير، فإذا كان الكشف متعلقا بالكلمات الكونية فهو العلم بحصولها، مثلا كما كشف لعمر عن ما يحصل لسارية ومن معه في ذاك الجبل لما قال يا سارية الجبل، هذا كشف متعلق بالأمور الكونية. وكشف الثانية العلم بالمأمورات الشرعية يعلمه الله عز وجل الدين. طيب، هذا بالنسبة للكشف. بقي القدرة والتأثير. قال: وقدرة الأولى التأثير في الكونيات، إما في نفسه كمشيه على الماء وطيرانه في الهواء وجلوسه في النار، هذه أشياء يعني خارقة للعادة، المشي على الماء، الطيران في الهواء، فهو تأثير متعلق بالأمور الكونية. وإما في غيره بإصحاح وإهلاك وإغناء وإفقار، يعني بإذن الله سبحانه وتعالى. وقدرة الثانية التأثير في الشرعيات، إما في نفسه بطاعة الله ورسوله والتمسك بكتاب الله وسنة رسوله باطنا وظاهرا، وإما في غيره بأن يأمر بطاعة الله ورسوله فيطاع في ذلك طاعة شرعية. واضح. قال: فإذا تقرر ذلك فاعلم أن عدم الخوارق علما وقدرة لا تضر المسلم في دينه. إذن عدم الخوارق ليس نقصا، بل قد قلنا قبل إن يعني ربما يكون ضعيف من هو أضعف إيمانا من غيره يحصل على الخوارق ولا يحصل عليها غيره. فمن لم ينكشف له شيء من المغيبات ولم يسخر له شيء من الكونيات لا ينقصه ذلك في مرتبته عند الله. تجد الصوفية مثلا يقولون للمستقيمين مشايخنا يعني يحصل لهم فلان يفعل وفلان يفعل، يذكرون من الأشياء الخوارق، بعضها كذب وبعضها ربما صحيح وتكون عن طريق السحر والشعوذة، وبعضها ربما يكون ابتلاء لشخص هو صادق لكن ضعيف العلم وليس عنده من الدين ما يعرف به حقيقة هذه الأمور. المقصود أنهم يغترون بها ويظنون أنها علامة على زيادة حال الشخص عند الله سبحانه وتعالى. قال بل قد يكون عدم ذلك أنفع له، فإنه إن اقترن به الدين وإلا هلك صاحبه في الدنيا والآخرة. فإن الخارق قد يكون مع الدين، قد يكون مع عدمه أو فساده أو نقصه، لكن هذه ليست كرامات، لا تسمى كرامات التي مع نقص الدين أو فساده، تسمى خوارق نعم ولا تسمى كرامات. طيب قال فالخوارق النافعة تابعة للدين خادمة له، كما أن الرياسة النافعة هي التابعة للدين، وكذلك المال النافع كما كان السلطان والمال النافع بيد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر. فمن جعلها هي المقصودة وجعل الدين تابعا لها ووسيلة إليها لا لأجل الدين في الأصل، فهو شبيه بمن يأكل الدنيا بالدين، يطلب الخوارق لا لأجل الدين، يجعل الدين تابعا لذلك. وليست حاله كحال من تدين خوف العذاب أو رجاء الجنة، فإن ذلك مأمور به وهو على سبيل نجاة وشريعة صحيحة. يعني نحن أمرنا أن نخاف من العذاب وأن نرجو الجنة، لكن لم نؤمر أن نطلب الخوارق. قال والعجب أن كثيرا ممن يزعم أن همه قد ارتفع عن أن يكون خوفا من النار أو طلبا للجنة كحال كثير من الصوفية، يجعل همه بدينه أدنى خارق من خوارق الدنيا. هنا انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله، وهو مأخوذ من الفتاوى 11 من 322 إلى 334 بتصرف. قال ثم إن الدين إذا صح علما وعملا فلا بد أن يوجب خرق العادة إذا احتاج إلى ذلك. الدين إذا صح علما وعملا فلا بد أن يوجب خرق العادة إذا احتاج إلى ذلك صاحبه. قال إذا احتاج إلى ذلك صاحبه، يعني إذا وقع في مأزق ولم يكن هناك من الأمور الحسية التي اعتاد الناس على حصولها لأمثال هؤلاء ما تفرج به هموم هذا الإنسان أو يكشف به الكرب أو نحو ذلك، فالله عز وجل يفرج عنه ولو بأشياء خارج عن عادة الناس كما سيأتي في الآية. قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، يعني لو لم يكن إلا مثل هذا عليه السلام، لو لم يكن إلا مثل هذا أن يأتيه الرزق من حيث لا يحتسبه، فهذا أمر خارق للعادة، لأن العادة أمر نسبي، ليست العادة أمرا يعني معروفا مقدرا لا يمكن الخروج عنها، فما يكون معتادا عند أناس قد لا يكون معتادا عند أناس آخرين. وقال تعالى إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، وقال تعالى ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما، وقال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ومعلوم أن مما يدخل في البشرى الرؤية الصالحة ترى للمؤمن أو يراها، فهي من البشرى، والثناء الحسن كذلك عليه، وليست هي كل البشرى، فقد يكون من البشرى ما هو خارق للعادة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله، ثم قرأ قوله إن في ذلك لآيات للمتوسمين، رواه الترمذي من رواية أبي سعيد الخدري، والحديث مختلف في بعض أهل العلم ضعف ومنهم الألباني رحمه الله لأن فيه عطية العوفي وله شواهد يعني يرى جماعة من أهل العلم أنه لا يقوى بها، ومن حسن لا ينكر عليه. وقوله إن في ذلك لآيات للمتوسمين، أي للمتفرسين الذين يعرفون الناس بعلامات. وقال تعالى فيما يروي عنه رسوله صلى الله عليه وسلم: من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، وما تقرب إلي عبدي بمثل ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في نفس عبد المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. فظهر أن الاستقامة حظ الرب، وطلب الكرامة حظ النفس، وبالله التوفيق. يعني فينبغي للمسلم أن يطلب حظ الرب وهو الاستقامة، وليس معنى أنه ينتفع بها لما قال حظ الرب، يعني ولكن هذا الذي أنت مطالب به من ربك. قال: وقول المعتزلة في إنكار الكرامة ظاهر البطلان. تقدم معنا أن أكثر المعتزلة ينكرون الكرامات، ووافقهم على ذلك ابن حزم غفر الله له. قال: فإنه بمنزلة إنكار المحسوسات، أن الكرامات أحيانا تحصل أمام الناس، كيف تنكر أشياء محسوسة؟ وقولهم، هذه الشبهة التي قلنا سيأتي بيانها، وقولهم لو صحت لاشتبهت بالمعجزة، هذه شبهتهم في إنكار المعجزة. قالوا لو كان هناك فعلا أشياء اسمها كرامات وأشياء اسمها سحر حقيقة، لاشتبه الولي مع الساحر بالنبي، فلا ندري من الولي، من النبي، من الساحر والكاهن ونحو ذلك، ستشتبه الأمور. قال: وقولهم لو صحت لاشتبهت بالمعجزة فيؤدي إلى التباس النبي بالولي، وذلك لا يجوز. هذه شبهة. قال: وهذه الدعوة إنما تصح إذا كان الولي يأتي بالخارق ويدعي النبوة، وهذا لا يقع، ولو ادعى النبوة لم يكن وليا، بل كان متنبئا كذابا. يعني عندنا أدلة أن النبوة قد ختمت، كيف ستلتبس، كيف ستلتبس النبوة بعد ذلك؟ فإذا لن يدعي الكرامة أو النبوة بعد هذا إلا كاذب، لن يدعي النبوة إلا كاذب. فالذي تحصل له كرامة، الذي تحصل له أمور خارقة للعادة، سيكون إما وليا فهو لن يدعي بها النبوة، ولن يدعي بها أمورا، بل سيحاول إخفاءها، سيحاول إخفاءها وعدم الفخر بها ونحو ذلك، وإما أن يطلب بها أمورا من الناس ونحو ذلك، فيكون كذابا كما هو حال المشعوذين والسحرة. قال: ولو ادعى النبوة لم يكن وليا، بل كان متنبئا كذابا. وقد تقدم الكلام في الفرق بين النبي والمتنبئ عند قول الشيخ: وإن عندنا وإن محمدا عبده المجتبى ونبيه المصطفى. تقدم أن الصواب بكسر الهمزة. قال: ومما ينبغي التنبيه عليه هاهنا أن الفراسة ثلاثة أنواع. هذا الكلام الآتي إلى آخر التعليق على الفقرة هذا مأخوذ من مدارج السالكين. قالوا عندنا في الحاشية: انظر مدارج السالكين الثاني من صفحة 484 إلى 487. أن الفراسة ثلاثة أنواع: إيمانية، وسببها نور يقذفه الله في قلب عبده فيكون عنده فراسة قوية كشف لأمور، وحقيقتها أنها خاطر يهجم على القلب يثب عليك وثوب الأسد على الفريسة، ومنها اشتقاقها. الآن ما أعلم أن الفريسة سميت فريسة لافتراس الأسد لها، فهي فريسة فعيلة بمعنى مفعولة. كذلك الفراسة مأخوذة من هذا الباب، يقول طبعا هي بكسر الفاء الفراسة، وأما الفراسة فهي التمرن والمراس على ركوب الفرس، من كان عنده قدرة على ركوب الفرس والجري عليه ونحو ذلك يقال عنده فراسة. والفراسة هذه التي هي الخاطر الذي يهجم على القلب فيما يتعلق بأمر من الأمور. قال: وهذه الفراسة على حسب قوة الإيمان، فمن كان أقوى إيمانا فهو أحد فراسة. ذكر ابن القيم في مدارج السالكين عن شيخ الإسلام عجائب في الفراسة، حتى كان بعضهم ربما يتهم شيخ الإسلام بسبب فراسته. قال أبو سليمان الداراني رحمه الله: الفراسة مكاشفة النفس ومعاينة الغيب، وهي من مقامات الإيمان. انتهى. وليس معنى معاينة الغيب أنه يدعي علم الغيب وأنه ينكشف له الغيب تماما، لكن يعرف أمورا، يعرف أمورا، ربما عرف من هيئة الشخص كما سيأتي، ربما عرف من هيئة الشخص أنه عنده من الصفات كذا وكذا. ففراسة. قال: وفراسة الرياضية، وهي التي تحصل بالجوع والسهر والتخلي، روض نفسه حتى حصل له فراسة. قال: فإن النفس إذا تجردت عن العوائق صار لها من الفراسة والكشف بحسب تجردها، وهذه فراسة مشتركة بين المؤمن والكافر، ولا تدل على إيمان ولا على ولاية، ولا تكشف عن حق نافع ولا عن طريق مستقيم، بل كشفها من جنس فراسة الولاة وأصحاب عبارة الرؤيا والأطباء ونحو ذلك. وهذه كما ذكر تحصل حتى للكفار، هناك أناس من الكفار مشتهرون بقوة الفراسة، لكن فراستهم ما جاءت عن قوة إيمان، جاءت عن رياضة للنفس بهذه الأمور التي جعلها التي ذكرها. قال: وفراسة خلقية، وهي التي صنف فيها الأطباء وغيرهم، واستدلوا بالخلق على الخلق لما بينهما من الارتباط. يعني تجد في كتب الفراسة: من كان وصفه كذا فهو كذا، من كان وصفه كذا فهو كذا، تعرف الأخلاق والطبائع عن طريق الصفات الظاهرة الخلق. قال: لما بينهما من الارتباط الذي اقتضته حكمة الله، كالاستدلال بصغر الرأس الخارج عن العادة على صغر العقل، وبكبره على كبره. يعني هذا مما هو مشهور عندهم، من كان صغير الرأس يعني خارجا عن العادة، وإلا يعني الناس يتفاوتون، لكن هذا خارج عن العادة، ففي الغالب يكون في عقله صغر، والعكس بالنسبة للكبار. وسعة الصدر على سعة الخلق، من كان صدره واسعا في الخلق فتجده واسع الخلق، وبضيقه على ضيقه، وبخمود العينين، عندنا بجمود، وبخمود العينين وكلال نظرهما على بلادة صاحبهما، وضعف حرارة قلبه ونحو ذلك. أشياء يعني مذكورة بكثرة في كتب الفراسة، ولهذا معلوم أن الشافعي يذكر عنه أنه ذهب وتعلم الفراسة وكتب فيها ونحو ذلك. وبعضها قد تخطئ، بعضها قد تخطئ، وكثير ممن يدعي العلم بهذا ربما لا يكون عنده ذاك العلم، أو يكون هناك من الصفات ما تكون مركبة وهو حفظها مفردة، فيقول مثلا: من كان حاجبه على شكل كذا فخلقه كذا، مع صفة أخرى لابد تكون، وأما إذا انفردت فلا تكفي. الله المستعان. الشاهد هذه أنواع الفراسة، وذكر الفراسة هنا لأن لها تعلقا بخرق العادة. فإذا أهل السنة يؤمنون بكرامات الأولياء، هذا خلاصة ما أراد المؤلف رحمه الله الطحاوي أن يذكره، يؤمنون بكرامات الأولياء ولا ينكرونها، لكن إذا ثبتت، ولهذا قال: وصح عن الثقات من رواياتهم، إذا ثبتت الكرامات، لأن هناك من يدعي ما هو كذب. طيب، نكتفي بهذا، وإلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.